بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمتنا وزدنا فقه وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم الصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد ما زلنا في علم المعاني، وصلنا إلى مبحث الإنشاء الطلبي، وهو الأمر. إنشاء طلبي يعني هو أمر تطلب حصول شيء أو تنهى عن شيء، هذا هو في الأمر، افعل أو لا تفعل. قال الأمر ما هو؟ تعرفه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو الأصل في الأمر، أنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني من الأعلى للأدنى. للأمر أربع صيغ، إذا للأمر أربع صيغ لا خامس لها. فعل الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، كلها مدارها إذن على فعل الأمر. طيب، الأمثلة كثيرة. من رسالة لعلي رضي الله عنه بعث بها إلى ابن عباس، وكان عاملا في مكة، كان عاملا يعني كان واليا على مكة، على أقليم مكة. أما بعد فأقم للناس الحجة. أين الأمر هنا؟ أقم، واضح. وذكرهم أيضا، جيد، يعني ضعوا خطوط أنتم عند كل كلمة أو مفردة مرادة. نعم، وذكرهم بأيام الله. ما المراد بأيام الله؟ نعمه. آياته ونعمه وآلاءه، لكن غالبا تطلق وذكرهم بأيام الله، يعني بعقوبات الله للأمم التي يعني عتت عن أمر ربها ولم تستجب للرسل، كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، قوم مدين. طبعا اختلف أهل العلم بالنسبة لنبي الله شعيب، فقيل أرسل إلى أمتين، مدين وأصحاب الأيكة. ابن كثير الذي رجحه أنهما يعني أمة واحدة، أنهما أمة واحدة، لكن ذكرت بلفظين، فأصحاب الأيكة هم قوم يعني هم مدين أصحاب الأيكة. الأيكة معنى الشجر الغيظة، الشجر الملتف الكثير، وكان هناك يعني نبع ماء. لكن شيخ، كيف نوفق بين أخذتهم الصيحة وأخذهم عذاب يوم الظلم؟ وفق بين ذلك ابن كثير، جاءتهم الظلة ثم الصيحة، عقبتها الصيحة، هذا الذي رجحه ابن كثير. قوم تبع آخرون، قوم تبع غير قوم شعيب. أي نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين. نعم، وذكرهم بأيام الله، واجلس لهم العصرين، فأفتي المستفتي. كل أفعال الأمر واضحة، واجلس فأفتي المستفتي، وعلم الجاهل، وذاكر العالم. ذاكر أيضا فعل أمر. وقال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا المضارع المقرون بلام الأمر. وقال هنا اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم فعليكم هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال أيضا وبالوالدين إحسانا هذا المصدر نابع عن فعل الأمر أي أحسنوا بالوالدين إحسانا أحسنوا بالوالدين إحسانا هكذا التقدير هذا كله أمر حقيقي هذه الصيغ الآن جاءت الأمثلة الأربعة أمثلة للأمر الحقيقي لم يخرج عن معناه الأصلي الآن سيتكلم على الأمر إذا خرج عن معناه الأصلي القواعد طبعا تتمتها صفحة 310 قال قد تخرج صيغ الأمر عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام كالإرشاد والدعاء يعني تستفاد بمعنى يحددها سياق الكلام الكلام السياق هو الذي يحدد الآن نوعية هذا المعنى أنه فعل أمر لكن خرج عن معناه الأصلي كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والتخويف يعني والإباحة إذن كل هذه المعاني عند خروج الأمر عن معناه الأصلي الآن الأمثلة الخامس طبعا قلنا من واحد إلى أربعة هذه أمثلة للصيغ الحقيقية يعني فيما تستعمل له الآن خرج عن معناه الأصلي قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة كذا فليسر من طلب الأعادي العدى الأعداء يعني ومثل سراك فليكن الطلاب هنا ما في أمر كيف يؤمر من هو أعلى منه سيف الدولة هو الأمير فهذا إرشاد هذا إرشاد إرشاد ونصح عليكم السلام قال أيضا يخاطبه أزل حسد الحساد عني بكذبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا هنا دعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى فنحن حينما نطلب من الله اللهم اغفر لنا فاغفر فعل أمر لكن هل يكون أمر هذا المراد هي المعنى الحقيقي لا دعاء يعني إذن أزل حسد أزل فعل أمر لكن هنا دعاء لأنه من الأدنى من المتنبي الشاعر للأعلى الذي هو الأمير سيف الدولة وقال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي قفا هنا امر هذا التماس لماذا لانه من النظير الى النظير يخاطب رفيقيه ويخاطب رفيقيه او رفيقه إذن هذا التماس إذا قلت لي أخيك أعطني القلم مثلا هذا التماس عرفنا هذا أعطني القلم التماس لأنه من النظير إلى النظير من المثيل إلى المثيل لا يكون الأمر على سبيل الوجوب وقال أيضا ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي تمني هذا تمني يتمنى أن ينجلي هذا الليل الطويل المزعج بالنسبة له والمخيف. إذن هذا يتمنى أن يحصل ذلك، لكن الأمر ليس بيده ولا بيد أحد من المخلوقات، بيد الله سبحانه وتعالى أن ينجلي الميت. فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد، يعني يكون كريما. كفاني نداكم عن جميع المطالب. نداكم هنا بمعنى العطاء، العطايا، يعني يثني على قوم يكرمونه، أكيد أمير من الأمراء، شاعر محتوى. إذا هنا التخير، فمن شاء فليبخل بالنسبة للناس، ومن شاء فليجهل بالنسبة للناس. أنا لا أبالي، يعني أي نعم، فهم مخيرون. أنا يكفيني العطايا التي تأتيني من فلان. وقال أبو الطيب المتنبي: عش عزيزا أو مت وأنت كريم أو كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. عش عزيزا، هو التسوية. إذا التسوية، عش عزيزا أو مت وأنت كريم. الأمر بالنسبة له سواء، يعني أنت أخطر. الأمر بالنسبة للشاعر سواء. إذا التسوية، هذا مثال. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. هنا الأمر تعجيزي، يعني لا يوجد. تعجيزي أي لا يوجد. بخيلا طال عمره ببخله، يعني أنه عاش أبدا سرمدا. وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. إذن هذا تعجيز، لن تستطيعوا أن تأتون بهذا البخيل الذي عمر أبدا، أو بالكريم بسبب كرمه مات. الآن إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. تهديد، هذا تهديد. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. إن من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الخبر عند البخاري، إن من كلام النبوة في الرواية بدون الأولى وفي الرواية بالأولى. إذن هذا تهديد. الإباحة الآن، الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني لو أمسكتم قبل 10 دقائق أو ربع ساعة لا بأس بذلك، عرفنا، لكن يباح لكم أن تستمروا في تناول الطعام والشراب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، إذن هذا إباحة. كثير من الأصوليين عندهم الأمر بعد الحظر، بعد المنع يفيد الإباحة. فإذا حللتم، نعم، يجعلون لذلك أمثلة، فإذا حللتم فاصطادوا، يقولوا ليس واجبا. ثم هذا واضح لمن هو في العادة يعني يقوم بالصيد. هناك من أصلا لا يحسن الصيد أو لا يصيد أصلا، فهل واجب عليه يعني أن إذا أنهى المناسك أو حل أن يعني يمارس الصيد؟ فقالوا هذا أمر بعد الحظر، بعد المنع، فيفيد الإباحة لا يفيد الوجوب. كذلك ما يتعلق، ذكروا مثالا يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعض الظاهرية أخذوا الأمر على الوجوب، قالوا واجب العمل بعد صلاة الجمعة، لا يتأكد العمل في سائر الأيام إلا بعد صلاة الجمعة. كنت نأكل على هذا الكلام وكل واشرب حتى يتبين لكم الخير. إذن هو يأكل ويشرب حتى يطلع الصلاة. نعم أيضا نعم. كان على كلامي هو. نعم. لذلك حديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزورها. أي شو الشاهد؟ مثال لهنا فزورها يعني نهي أمر بعد. أيوة بعد المنى بعد المنى أحسن مثال أيضا للإباحة والجواز يعني. شيخ هناك من غير أهل الضرر من قال بالوجوب. أذكر نعم بالنسبة للحظر للحظر بعد نعم عفوا للأمر بعد الحظر نعم ليس أهل الظاهر فقط أخذوا بالوجوب. لذلك قلت معظم علماء الأصول معظم الأصوليين قالوا بذلك لم يجمعوا على ذلك. طيب هذه الأمثلة واضحة صح؟ إذا الأصل في الأمر أنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء يعني الأصل فيه يكون من الأعلى إلى الأدنى من الأعلى إلى الأدنى من الله عز وجل إلى عباده المؤمنين من الأمير إلى المأمور أو إلى الأعلى وصيغه أربعة إذن فعل الأمر ومضارع مقرون بلا الناهية وبلام الأمر عفوا واسم فعل الأمر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أي إلزموا أنفسكم فعليكم هنا ليست جار مجرور عرفنا عليكم هنا ليست يعني على حرف جر والياء لنغول أو ضمير في محل جر بحرف الجر لا اسم فعل أمر بمعنى يلزموا أنفسكم والمصدر النائب عن فعل الأمر وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا هذا نابع عن فعل الأمر وهو مصدر مصدر يعني تعبر عنه مفعول مطلق نعلمه مفعول مطلق مؤكد للفعل أحسنوا إحسانا يكون من جنس الفعل أو حتى بمعنى حتى بمعنى وبعضهم يعبر عنه إن جاء بالمعنى يقول عنه نائب مفعول مطلق قد تخرج صيغ الأمر إذن عن معناها الأصلي إلى معاني أخرى تستفاد من سياق الكلام كما ذكر الأمثلة التذكير إذا الإرشاد الدعاء الالتماس بين النظيرين التمني وغالبا هذا لا يحصل يعني التمني يتمنى أن يعني ينجلي الليل عرفنا هذا أمره القيس والتخيير والتسوية والتعجيز يعني محال أن يقع هذا والتهديد والإباحة يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذا مثال ماذا على حقيقته يعني هذا جاء على الأصل أحسنتم قال الأرجاني شاور سواك إذا نابتك نائبة هنا من يحل لنا إرشاد أحسنتم أحسنتم إرشاد يرشده إلى المشاورة واخفض جناحك إن منحت إمارة هذا ماذا إرشاد أيضا لأنه لم يعني ما صار أميرا بعد ما صار أميرا فينصحه هو إذا الإرشاد بالنصح يعني فيا موت زر إن الحياة ذميمة طيب فيا موت زر هنا تمني تمني أريني جوادا ما تهزلا لعلني أريني تعجيز تعجيز يعني إنسان جواد ما وجدنا رجلا جوادا مات جوعا يعني مات هزلا يعني جوعا بسبب كلامه. دع من آمال السر ما لا يصلح لك في العلانية. إرشاد ينصح ابنه يرشده فعش واحدا أو سل أخاك فإنه إلى آخره. فعش واحدا أو سل أخاك تخير قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تهديد طبعا ليس أمرا جاء على معناه الأصلي أو الحقيقي. الله عز وجل لا يأمرهم بماذا؟ بأن يستمروا يعني في طغيانهم وفي شهواتهم. وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة الآن من الأدنى للأعلى. أخ الجود أعطي الناس ما أنت مالك. هذا شو؟ من الأدنى دعاء. واحد من الرعية المتنبيين الأعلى الأمير دعاء. هذا دعاء ولا تعطينا هل ينهاه يعني النهي الحقيقة لا يملك ذلك. هو قلنا إذا كان من الأدنى للأعلى دعاء من النظير إلى النظير التماس. طبعا هناك بقى معاني أخرى تحدد نوعية هذا الأمر. وقال قطري ابن الفجاء يخاطب نفسه الآن هذا فصبرا في مجال الموت صبرا فما ليل الخلود بمستطاع. صبرا هذا شو؟ كيف من يصبر صبرا؟ حقيقي هنا هذا جاء على أصله. نعم هو يخاطب نفسه طيب ننتقل إلى مبحث آخر صفحة 319 فيها تشجيع يعني فقط الأمر واضح فعل الأمر فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله المضارع المقرون بلام الأمر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اسمه فعل الأمر عليكم أنفسكم المصدر النائب عن فعل الأمر وبالوالدين إحسانا أحسنوا إحسانا. تشجيع آخر هذا جاء طبعا على الأصل هذه السيارة على أصلها في الصحيفة التالية يعني خرج الأمر عن معناه الأصلي مع الأمثلة يعني واضحة جدا. ننتقل إلى درس آخر صحيفة 323 القواعد النهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. الأمر ما هو الأمر؟ طلب من الفعل على سبيل الجزم الإلزام يعني الأصل يكون من الأعلى للأدنى. إذا الأصل فيه يكون من الأعلى والأدنى وقد يخرج عن هذا الأصل. الآن النهي وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء هذا الأصل فيه. قال لي النهي صيغة واحدة فقط صيغة واحدة ما هي؟ هي المضارع مع لا الناهية يعني الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. قالت قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معاني أخرى تستفاد من السياق من سياق الكلام يعني تفهم. وقرائن الأحوال مثل ماذا؟ كالدعاء والالتماس والتمني والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير، هنا فيه زيادة تحقير صح؟ على التيئيس والتوبيخ بمعنى التعجيز، يعني التيئيس يعني بمعنى التعجيز، تيئيس والتعجيز قريبة يعني. شو في عندنا فرق أيضا؟ التوبيخ. التوبيخ هنا نعم. إذا التيئيس بمعنى التعجيز، التهديد موجود أيضا هنا، عندنا التحقير هنا أضاف. طيب الأمثلة، قال الله تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا حقيقي طبعا، من الأعلى إلى الأسفل أو إلى الأدنى. وقال في النهي عن قطع الإنسان رحمه، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هذا جاء على الأصل يعني. وكذلك قال في النهي عن اتخاذ بطانة السوء، الحاشي يعني البطانة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم يعني لا يقصرون في إفساد دينكم ومعالاتكم. إذن الآيات الثلاث جاءت على المعنى الأصلي أو الحقيقي. لا سيخرج هذا النهي في الأمثلة التالية عن المعنى الأصلي أو الحقيقي. قال مسلم ابن الوليد في الرشيد، مسلم ابن الوليد هذا أحد رواة الحديث، هو ممن يعرف بالتدليس، تدليس الإسناد، ويضاف إليه تدليس التسوية، تدليس التسوية يعني هو يستخدم نوعين من أنواع التدليس. لا يعدمنك حمى الإسلام من ملك أقمت قلته من بعد تأويلي، هذا دعاء، هذا دعاء ولا ينهى حقيقته. إذن هذا دعاء لأنه من رجل من الرعية إلى الأمير، إذن هذا دعاء خرج عن معناه الأصلي. وقال أبو الطيب في سيف الدولة، فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي، هذا التماس، هذا التماس، ولو كان هو من الأدنى للأعلى، لكن السياق يقول أنه من باب النصح، يعني من باب النصح، لا الالتماس غير النصح، النصح أرشاد، الأرشاد والنصح معناه واحد، هنا الالتماس. هنا يكلم غير سيف الدولة، نعم كأنه يكلم غير سيف الدولة، فلا تبلغاه ما أقول، لكن الشارح يعني صاحب الكتاب جعله على أنه يكلم سيف الدولة، لما أقول لا تبلغاه، أي لا تبلغ سيف الدولة، أحسنتما، نعم صح، أي نعم، يقصد لبعض أصحابه، بعض أصحابه، هذا هو نعم. إذن هذا التماس بنا النظير من نظيره. وقال أبو نواس في مدح الأمين، يا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والركن سيان، لا حول ولا قوة إلا بالله، متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمعي الخلق في تمثال إنساني، هذا تمني، هذا تمني. الأمين هذا كان مفسدا كبيرا، هذا كان مفسدا رأسا في البدعة والتشيع، فعل أشياء موبقات الحقيقة في عصره، غير أنه تقاتل مع أخيه الأمين واستمر ذلك. هل الأمين أو المأمون؟ لا، المأمون السيء، المأمون المبتدع والسيء. أي نعم، فقاتل أخاه هذا الأكبر الأمين ابن هارون الرشيد طبعا، فقاتله ودام القتال والصراع والمذابح سنوات بينهما، ثم انتصر عليه الصغير ووضعه في الإقامة الجبرية، وضعه في قصر في الإقامة الجبرية وبقي حاكما، ثم اعتنق مسألة خلق القرآن وصار يقول بها بداية، يعني يرغب فيها، ثم في سنة 18 و200 ألزم الناس بالقول بذلك، والذي لا يقول إما أن يعني يقتل أو يسجن ويجلد. ثم بعد ذلك كان أيضا أظهر التشيع، أيضا أظهر التشيع، فصار في عهده يكتب على أبواب المساجد نعم شتم لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن على سيري أو على خط أبيه الرشيد أبدا. وقال أبو العلاء المعري الفيلسوف، أبو العلاء المعري فيلسوف على طريق المناطق الإغريق اليونان، نقل عنه أشياء موبقات، وعنده معراج، معراج يعني عنده كيف هو شيخ؟ أكيد زنديق هو القحطاني، له في نيته له، لا هو ذكره أنه هجاه في 200 بيت مفرد. هو ونعم أين مفردا، لكن هناك تعيس نعم هجاه وهجا حزبه وشيعته، ويضاف إلى ذلك كان نباتي مثل هذه الممثلة أو ما أدري اللي في فرنسا، في ممثلة على نفس هذا المذهب، يعني مذهب أصيل هذا نباتي، قال لهم يكرهون كيف هذا الحيوان اللطيف الأليف تنتبش يذبح وكذا، فهذا يعني شيء سيء، لذلك ما يأكلون اللحوم، يأكلون النباتات فقط، يعني الفواكه وخضرة وأشياء يعني لا علاقة لها بالحيوان، فكان نباتيا. أبو العلاء المعري من معرة النعمان، كان يقيم في معرة النعمان البلدة الثائرة الآن على هذا النظام. وقبل ذلك كان أميرا على هذه المعرة في هذا المكان النعمان بن بشير الصحابي الصغير، كان أميرا على هذه المنطقة معرة النعمان، لذلك تنسب إليه على الصحيح معرة النعمان، يعني المغارة تنسب للنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي، إرشاد هذا. وقال أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، هذا توبيخ أنك تنهى عن شيء وتفعله، فهذا توبيخ يعني. أبو الأسود الدؤلي قيل هو أول من قام ب يعني مسألة علم النحو والإعراب وتشكيل أواخر الكلمات. قيل لأن ابنته قالت مرة لما بدأت اللغة تتغير، أي نعم، ما أجمل السماء، ف فاستغرب كيف وقع هذا الخطأ. ما أجمل السماء، هي قالت ما أجمل السماء. فيقال سارع إلى علي وطلب منه، وكان عامل علي على البصرة أو كان قاضيا له، كان قاضي في أيام علي. اختلف مع ابن عباس في أمر، اختلف مع عبد الله ابن عباس، كلاهما كان في البصرة. ابن عباس أظن هو القاضي، وأبو الأسود هو الأمير على البصرة. المهم اختلف ابن عباس معه، فعلي وقف مع أبي الأسود في تلك المسألة، فانزعج ابن عباس ورحل عن العراق يومها، انزعج من ذلك وترك العراق ورحل إلى مكة ولم يعد إليها. في أثناء خلافة علي هذا. أبو الأسود دعا لي من التابعين، تابعي كبير هو، تابعي كبير، لعله مخضرم أتوقع، أدرك الجاهلية يعني، لعله أتوقع مخضرم. نعم، إذن هذا توبيخ. لا تعرضن لجعفر متشبها، هذا أوضح شيء وأسهل شيء، بنادى يديه فلست من أنداده. تيئيس هذا، وتعجيز أيضا، يعني لن تستطيع أن تلحق به. لا تعرضن لجعفر متشبها، إياك أن تتشبه به، فهو يعني في مرتبة عليا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنفق أحدكم مثل أحدين ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تهديد الآن عندنا، هذا تيئيس وتعجيز. لا تمتثل أمري، تقول ذلك لمن هو دونك، لأخيك الصغير تأمره أو هذا لا يستمع إليك، فتوعده وتهدده، ماذا تقول له؟ طيب لا تمتثل أمري، لا تسمع لي نصائحي، يعني سأعاقبك. إذن هذا خرج النهي، لكن المراد منه ماذا؟ التهديد، وليس المراد النهي الحقيقي. هو العكس، يريد منه أن يمتثل أمره، ويريد منه أن يمتثل أمره. وقال أبو الطيب يهجو كافورا، كافور الإخشيدي، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس من أكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، على هؤلاء الشعراء إذا غضبوا على رجل كيف يعني يجعلونه في أسفل سافلين، هذا تحقير. كافور هذا الملك الذي كان في مصر، لما مات هو عرفناه، حصل فراغ في مصر، فاستغله من؟ العبيديون الذين كانوا في القيروان. هذا حصل سنة 357، مات كافور سنة 357، فحصل فراغ لعله حوالي سنة تقريبا، وحصل عندهم مشاكل، فبعضهم راسل العبيديين، نعم، وأرسلوا عساكر وجيوش بقيادة جوهر الصقلي، هذا هو أرسله رجل من أحفاد، لعله معز الدين الفاطمي، لعله معز الدين من أحفاد عبيد الله عرفنا، فأرسله إلى مصر ودانت لهم بلاد مصر، أي نعم. ثم بعد ذلك تحمل معظمهم، وبقي لهم بقايا في البداية في بلاد القيروان، لكن تحول معظم عساكرهم إلى بلاد مصر، فحكموها حوالي 200 سنة، حوالي 60 سنة في القيروان، غلبوا على القيروان سنة 297، أي نعم، سيطر عبيد الله المهدي الأقطع الحداد كما ذكره أبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري وعبد القاهر البغدادي. عبيد الله كان يعرف أبوه طبعا بالأقطع الحداد وهو يهودي، وهو يهودي كان مكشوف الأمر في بلاد العراق في البصرة، فجاء إلى بلاد المغرب لا يعرفه الناس، وهناك انقطاع في الوسائل والإعلام، فادعى أنه من أهل البيت وصدقه كثير من الناس، فغلب على القيروان بداية كأقليم، ثم على كامل تونس ثم ليبيا والجزائر والمغرب، وأقام دولة كبرى. إذن دامت دولتهم حوالي 60 سنة تقريبا، من سنة 297 إلى سنة 359 أو 360. هذا سببه ماذا؟ كافور يعني، إذا هم جاءوا بعد كافور، بعد موت كافور الإخشيدي. كيف وصل كافور؟ نعم؟ كافور العبد كيف وصل إلى؟ وصل كثير يعني غير كافور يعني. هو يكون غالبا هو يكون عبدا لسيد أو لأمير أو لقائد، فهو يكون أيضا عنده خبرة وقتال وشجاعة وما أشبه ذلك، فيقوم بثورة غالبا، يقوم بثورة ومكر ودهاء يصل إلى الحكم. شيخ الدولة العبيدية أسقط صلاح الدين الأيوبي. أحسنت، صلاح الدين الأيوبي وعمه أسد الدين الأيوبي. نعم، دامت دولتهم لنقل من 360 تقريبا في مصر إلى 460 تقريبا أو 62 تقريبا، حوالي 200 سنة دامت دولتهم في بلاد مصر، ثم قضى عليها نعم الأيوبيون أسد الدين وصلاح الدين. نعم، القدس متى وقعت بأيدي الصليبيين ومتى يعني حررت؟ من يذكر؟ القدس متى وقعت بأيدي الصليبيين ومتى حررت من أيدي الصليبيين؟ وقعت من الألف نعم؟ بعد سنة الألف هجري. بعد الألف؟ لا، هذاك الله أبعدت كثيرا. لو قلت على الميلادي نعم، الميلادي على الميلادي ممكن نريد على الهجري. 300 شيخ، 400 392 إلى 483، بقيت بأيديهم حوالي 90 سنة بأيدي الصليبيين، حوالي 90 سنة. 392 سقطت بأيديهم، 392 إلى 483. إلى 483 دامت يعني بأيديهم حوالي 90 سنة، 90 سنة، وعاثوا في الأرض فسادا. طبعا دمروا المساجد أو حولوها إلى كنائس، إلى كنائس ومعابد، وأفسدوا وقتلوا وذبحوا واغتصبوا النساء وفعلوا الأفاعيل. وتقول الروايات بمؤازرة، إذا لم نقل مؤازرة يعني عملية من الفاطميين، بمباركة كانت من الفاطميين، لأن الفاطميين كانوا يحكمون مصر ويحكمون الشام قبل نور الدين زنكي آنذاك. هناك تواطؤ يعني من الفاطميين و نعم مع الصليبيين على غزو بلاد الإسلام، لذلك لم يتعرض الفاطميون طوال 90 سنة أبدا إلى الصليبيين في بلاد فلسطين ولبنان، يسيطر على لبنان وأطراف من الشام، ساحل الشام كله، لازقية وطرطوس وغالياس وكذا، كل هذه المناطق كانوا يسيطرون عليها. شيخ 1099 نعم، لكن الأحسن نحن نحفظ ما يتعلق بتاريخ الإسلام والحوادث ووفيات الأعلام وأشبه ذلك، نحفظها بالهجري، وإن قاربناها مع الميلاد مثلا أحسن هو، ولكن الأصل أن تكون بالهجري. طيب واضح الدرس صح؟ واضح مع الأمثلة. النهي طلب الكف عن أن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو الأصل. وللنهي صيغة واحدة، ما هي؟ مقرون بلام أو لا الناهية، أي نعم. ويخرج عن معناه الأصلي لعدة معاني، في عندنا سؤال، هل من سؤال أيها الشباب؟